الواقع أن الذات والوجود شيء واحد، ما هنا اختلاف إلا في الذهن، الذهن قد يفرض وجود الشيء قبل أن يوجد، أما في الحقيقة فإن الوجود هو الذات. ولذلك لا يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذاته هو غير وجود، بل هو وجود. فابن القيم رحمه الله أزال هذا الإشكال وقال إن الوجود وجودان، وجود في الخارج فهو الذات، ووجود في الذهن فهذا غير الذات، لأن وجود في الذهن يتصوره الإنسان وقد يوجد وقد لا يوجد، أما الوجود في الخارج فهو عين ذات الشيء. ولهذا إذا قلت هذا الشيء موجود يعني عين موجود. الزاغوني هذا جعل هناك فرقا بين الوجود وبين الحقيقة، ولكن كما قلنا لكم أنه أهبل من اللي قبله، لأنه فرق بين الوجود والحقيقة وهما شيء واحد في الأعيان إذا وجد، أما ما يقوم في الأذهان فليس بشيء أصلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.